عمري مشكلة واكتب أغاني مشكلة. أنا طول عمري مشكلة أنا طول عمري مشكلة واكتب أغاني مشكلة. تعالي تقول لي مشكلة أفكارنا كبيرة وسعادية أفكارنا كبيرة وسعادية خلي بالكم السعادية واسمع أغاني صادية عديت يا دنيا ومرتي والفرحة يا عين مرتي عديت يا دنيا ومرتي والفرحة يا عين مرتي محتار بين أمي ومرتي أنا دي سبب النزاع تنظر كلام مني وتذيع حماتي سبب النزاع تنظر كلام مني وتذيع زي المذيعة والمذيع حماتي وجوري ليش البيت وحبايب زي زمان وحبيب وحبايب زي زمان يا حبيب ويا بعد يلا بقى. حيرتوني ولا يحكم بالحيرة تاني وبقينا حبايب زي زمان يا حبيبي. وانا مش هقول مغلبني واحلف لب الغالي ابني سلام على الحانة وأخلاقها حلوة بملبوسها وخلقها سلام على الحانة وأخلاقها حلوة بملبوسها وخلقها وعاملة بكلام اللي خلقها وهنبقى حبايب صالحنا احنا حبايب احنا ده احنا الصنايع